بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فنحن في اليوم 19 من ذي القعدة، وبعض الحجيج سافروا في هذه الساعة وقبل ساعة، ومن الذين سافروا هذا اليوم الأخ عمر ياسين، أحد الذين كانوا يحضرون هذا الدرس. والإنسان حينما يرى الآخرين في هذه القضية، نحن نجد الخطباء كخطيب جمعتنا في الأمس وغيره في أصداع الأرض يتحدثون عن هذه القضية، ويتحدثون عن الحج، تكثر المحاضرات في الحج وفيها تعليمات للحاج، على الحاج أن يقوم بكذا وعلى الحاج أن يقوم بكذا، وهذا في جملته حسن، لكن نحن لدينا حسن وأحسن. الأحسن، هل أن أغلب الناس الذين يستمعون لهذا الكلام هل هم الحجاج أم غير الحجاج؟ لا شك أن الأكثر هم غير الحجاج. فنحن بأمس الحاجة إلى محاضرات أن يكون الكلام للحجاج ولغير الحجاج، لكن يتأكد فيه على غير الحجاج. وهذه قضية مهمة جدا. الشخص حينما يمن الله عليه بأن يحج بقلبه وقالبه، بجسده وبقلبه، يذهب إلى تلك الأماكن، هذه نعمة عظيمة، من أعظم النعم حينما يزور الإنسان تلك الأماكن ويؤدي ركنا عظيما من هذه الأركان، ويستذكر في الحج، يستذكر المرء في حجه عرفات. ابن الجوزي رحمة الله عليه في كتابه النفيس، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحريف الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن، يقول بأن آدم، القبضة التي خلق منها آدم كانت أخذت من عرفات، فكل إنسان بفطرته يحن إلى تلك البقاع. والإنسان حينما يحصل على الوقوف بعرفات فقد حصل الوقوف على أشرف مكان في أشرف يوم، وأفضل وقت يدعى فيه الله يوم عرفة. الشخص حينما يذهب إلى الصفا والمرأة يستذكر تلك المرأة الصالحة، أمنا هاجر، حينما كانت صالحة ساعية متوكلة على الله سبحانه وتعالى، فوقفت على هذين الجبلين، فبقي هذان الجبلان خالدان إلى يوم القيامة، يبقى هذان الجبلان ويقف الناس لأن هذه المرأة وقفت متوكلة على الله تعالى. نحن نعلم بأن مقومات الحياة هي الماء والهواء والغذاء، وهذه المرأة الصالحة حينما تركها زوجها في هذا المكان لم يكن إلا الهواء، لا غذاء ولا ماء. فلما سألت مرة ثم مرة ثم سألت الثالثة قالت له: الله أمرك؟ قال: نعم. قالت: لي ضيعنا الله. فبدأت تسعى متوكلة على الله، محسنة الظن بربها. ثم لما عادت وجلست في الحجر، الله سبحانه وتعالى أنبع الماء من تحت قدم إسماعيل. وهذه قضية مهمة، على أن كل عبد في طلب العلم أو في طلب الدنيا أو في حاجاته أو مباحاته أو واجباته في أمور حياته يسعى ومتوكلا على الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم حينما حج حجة الإسلام وقال: تأخذوا عني مناسككم، والإنسان ينتفع أعظم العبر من حجته صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما نفر من عرفات وذهب إلى مزدلفة، حينما مر بمحسر أسرع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه ننتفع، مزدلفة سميت مزدلفة لأن الحجاج يزدلفون بها إلى الله سبحانه وتعالى. حينما مر في وادي محسر أسرع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذاك المكان هو الذي أهلك فيه إبرهة والفيل وجيش هذا الملك الظالم. لذلك الإنسان كلما تقرب عند الصالحين ومع الصالحين وفي عبادات الصالحين تقرب إلى الله تعالى واقتدى بهم، وكلما مر الإنسان عند أصحاب الضلال والفسق والفجور ابتعد وكان بمنأى حتى لا يصيبه ما أصابهم. الحج فيه قضية عظيمة، لكن الناس الذين يحضرون الخطب ويستمعون بأمس الحاجة أن يذكروا، بأمس الحاجة أن يشوقوا إلى البيت العتيق، فهذه قضية مهمة جدا، لأن الإنسان يحتاج أن يصلح قلبه، فهذه أمور تذكره وتعينهم. لكن نحن حينما ننظر إلى الملوك أو الرؤساء أو الوزراء، شخص حينما يكون له موعد مع رجل من رجال الأرض، يذهب الإنسان بأحسن الثياب ويركب أفضل المركوب وهكذا فيذهب. لكن الناس حينما يذهبون إلى بيت الله العتيق يذهبون من غير ثياب ويلبسون الإحرام من أجل ماذا؟ لأن الله أراد منهم أن يلينوا قلوبهم. وهذا إبراهيم عليه السلام لما ألان لله قلبه ألان الله الحجر من تحته، فالله أراد من العباد أن يحجوا بقلوبهم. فمن لم يحج بجسده من عندنا وبقي هنا عليه أن يحج بقلبه وأن يبقى قلبه متعلقا بالله سبحانه وتعالى. وهذا يوسف عليه السلام قصته من أعظم القصص، حينما كان قلبه متعلقا بالله لما كان عند أبيه مدللا كان قلبه متعلقا بالله، وضع في الجب تغير الحال ولم يتغير القلب، لا يستطيع أن يرفع رأسه، بقي قلبه متعلقا بالله. بيع واشتري، بقي قلبه متعلقا بالله. وضع في القصر، بقي متعلقا قلبه بالله. دعته امرأة العزيز وأكرمته في شيء من عندها في نفسها، فبقي قلبه متعلق بالله. وضع في السجن، بقي قلبه متعلقا بالله سبحانه وتعالى. فالله حينما صار بيده الوزارة وصار بيده الأموال وعفى عن إخوته أيضا، حينما مدحه الله مدحه لأنه كان قلبه متعلقا بالله. فالإنسان يجب عليه أن يكون دائما متعلقا بالله سبحانه وتعالى. العيد حينما سيأتينا العيد، نحن لدينا ثلاثة أعياد، عيد الجمعة وعيد الفطر والعيد الأضحى، كل عيد من الأعياد تسبقه عبادة. فعبادة من لم يحج هنا أنه الإنسان حينما يدخل العشر يكثر من التكبير، وهذه سنة مهجورة للأسف الشديد، يكثر الإنسان من التكبير ويكثر الإنسان من العمل الصالح. ومن ذلك العمل الصالح الصيام. الإمام النووي يقول أجمع العلماء على مشروعية الصيام 9 من ذي الحجة، 9 أيام. فهو إن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام، لكنه لا شك أن الصيام من العمل الصالح. فحينما يقف الإنسان يكثر من العبادة في هذه العشرة يأتيه العيد فيكون العيد. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما مكث في المدينة سنوات متعددة في المدينة كان في كل عام يضحي صلى الله عليه وسلم. فأيضا من لم يحج لديه الأضحية وهي سنة، وأيضا يكثر الإنسان من الدعاء والتكبير والعبادة. فهذه العبادات لابد أن نستذكرها ولابد أن نضعها، أن نستذكر صراط الله سبحانه وتعالى في هذه العبادات. أما درسنا اليوم فحديثنا هو 3226. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري حدثنا أحمد اللي هو أحمد بن صالح المصري، توفي عام 48 و200. قال حدثنا ابن وهب اللي هو عبد الله بن وهب المصري، توفي عام 97 و100. قال أخبرنا عمرو عمرو بن الحارث، توفي عام 49 و100. أن بكير اللي هو بكير بن عبد الله بن الأشج حدثه، توفي عام 22 و100. أن بسر بن سعيد توفي عام 100 حدثه. أن زيد بن خالد الجهني توفي عام 68 حدثه. ومع بسر بن سعيد عبيد الله الخولاني الذي كان في حجر ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ميمونة بنت الحارث الهلالية، أخت من؟ أخت لبابة بنت الحارث الهلالية. ميمونة كانت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ولبابة كانت زوجة العباس، فالنبي صلى الله عليه وسلم والعباس كان قد تزوج أختين. ولبابة لها منزلة عظيمة جدا حينما كانت ترسل ابن عباس لما كان في الثامنة من عمره إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينتفع، وذلك انتفع ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعا له مرتين. المنقول لنا مرتين، وربما كان الدعاء في مرات متعددة، لكن الذي نقل لنا مرتين. سلام ورحمة الله وبركاته. حتى أن أهل العلم من الصحابة أثنوا على ابن عباس ثناء عظيما، فسمي بالحبر وسمي بالبحر. محمد بن حنفية حينما توفي ابن عباس قال لقد توفي هذا اليوم رباني هذه الأمة. فنحن حينما نذكر امرأة مثل ما تذكرنا هاجر لما وقفت على الصفا والمروة، أيضا نستذكر أولئك الصالحون الذين أثروا حياتهم بشيء نافع وبشيء عظيم. فلما نستذكر صفات الأخيار حتى نقتدي بها، ولما نستذكر صفات الأشرار حتى يكون المؤمن في منأى ومبعد عنها. الذي كان في حجر ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثهما زيد بن خالد أن أبا طلحة حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. طبعا الملائكة لا تدخل، طبعا دخول الملائكة في البيت فيه فائدة عظيمة، ومما ينتفع به الإنسان دعاء الملائكة. وسبب عدم دخول الملائكة في البيت الذي فيه صورة لأن الصورة فيها معصية لله تعالى، وفيها مشابهة، الصورة تشبه الأصنام التي تعبد من دون الله تعالى. وذلك الأخيار والصالحين دائما ينأون عن الأماكن التي فيها معاصي. قال بشر: فمرض زيد بن خالد فعدناه. طبعا زيارة المريض من أهم الأمور ومن أحسن الأمور، وفيها فوائد عدة، من تلك الفوائد أنك تستذكر نعمة الله عليك، فحينما ترى الآخر مريض وأنت قد عافاك الله حتى تستذكر هذه النعمة العظيمة. فإذا نحن في بيته بستر فيه تصاوير، فقلت لعبيد الله الخولاني: ألم يحدثنا في التصاوير؟ قد حدثهم سابقا بحديث: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. فقال: إنه قال: إلا رقم في ثوب. يعني رقم في ثوب معناها على الثوب، إذا كان مكتوب كتابة على الثوب، مرسوم رسم على الثوب وليس شاخص، معناه أنه جائز. طبعا هذا ذهب إليه بعض الفقهاء، لكن ما سبق لدينا من حيث القاسم عن عائشة يدل على تحريم هذا الأمر سواء كان رسما أو غير رسما، لكن هذا اجتهاد قال به بعضهم من الصحابة ومن بعدهم من أهل العلم. ألا سمعته؟ قلت: لا. قال: بلى قد ذكره. يعني حينما حدثهم: إلا رقم، إلا رقم في ثوب. طيب استاذ، الا في الثوب يعني استثناء هنا، اليس على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، زيد بن خالد الجهني. يعني هو يقول اي اي نعم. لا، الحديث هو المعلق ما اخذه في المبدا اسناده واحد او اكثر، فهذا حديث متصل من البدايه الى زيد بن خالد الجهني. وهنا تحدث التابعيان حينما زاره قالوا حينما ذكر الا رقم في ثوب. نعم. يعني أحدهما حفظها والآخر لم يحفظها. أي نعم. ثم قال البخاري: حدثنا يحيى بن سليمان، هو يحيى بن سليمان بن يحيى بن سعيد الجعفي، توفي عام 37 و200. قال: حدثني ابن وهب عبد الله بن وهب، قال: حدثني عمرو بن الحارث عن سالم بن عبد الله بن عمر، توفي عام 600، عن أبيه له عبد الله بن عمر، توفي عام 73. لا، عمرو بن عمر. اي لا، خطأ. أي عمرو بن الحارث هذا توفى عام 49 و100. قال: وعد النبي صلى الله عليه وسلم جبريل فقال: إنا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كل. ثم قال البخاري: حدثنا إسماعيل، وإسماعيل بن أبي ويس. الإمام البخاري أكثر من الرواية عن إسماعيل بن أبي ويس، وإسماعيل فيه مقال، لكن البخاري انتقى من صحيح حديثه، وغالب ما يرويه إسماعيل في صحيح البخاري عن مالك، و رواية الموطأ في صحيح البخاري عن عدة من الصحابة، فإسماعيل متابع في هذه الأحاديث التي تساق. قال: حدثني مالك، اللي هو الإمام مالك صاحب السنن الإمام العظيم الكبير، عن سمي، اللي هو سمي مولى أبي بكر، توفي عام 30 و100، عن أبي صالح، اللي هو أبو صالح السمان ذكوان، توفي عام 11 و100، ويسمى بالزيات، كان يحمل الزيت، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد. طبعا أن الإنسان يتعرف على معنى ما يقول في الصلاة من التكبير إلى التحميد إلى التسليم قضية مهمة جدا، وأن يستذكر الإنسان مشاهد في هذه الصلاة، مشهد الإخلاص ومشهد المراقبة ومشهد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم ومشهد المنة ومشهد الصدق مع الله سبحانه وتعالى. وهناك مشهد مهم جدا ينبغي أن لا يغفل عنه الإنسان، أن يعرف المرء ما يقول: فسمع الله لمن حمده، استجاب الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد. طبعا جاءت ربنا لك الحمد وربنا ولك الحمد، وجاءت أيضا ربنا لك الحمد من غير اللهم، كلها ثابتة ويأتي بها الإنسان. وحقيقة هذا التنويع: اللهم ربنا لك الحمد وربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، يعني تعددها يدل على عدم وجوبها خلافا لما ذهب اليه الحنابل الى انها واجبه. فالصواب انها من السنن. ثم قال: فانه من وافق قوله قول الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه. شوف احنا الانسان عبادته تكون مع عبادة الملائكة في هذه القضية سبب لغفران الذنوب. فالانسان يعني يبتعد عن القضية التي تبعد عنها الملائكة من الصور وغيرها، ويتقرب الى شيء يحصل فيه على دعاء الملائكة او تأمين الملائكة، مثل لما الانسان يذهب الى المسجد ينتظر الصلاة الملائكة تدعو لهم. فالانسان في جميع احواله يسعى سلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام، لانه يجمع العبادة حتى ينتفع من تلك العبادة. تفضل منا انا الصبر الطريق. بالنسبه للامام هل يقول اللهم ربنا لك الحمد؟ نعم، الامام يقول والماموم يقول، والماموم يجمعهما كليهما يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الدليل صلوا كما رايتموني يصلي. الحديث ما بين النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام ربنا لك الحمد فقول معلومه للمأموم، لكن أيضا ثبت أنه فعلها، فنأخذ بحيث صلوا كما رأيتم ونصلي. والمأموم لا يقول فقط ربنا لك الحمد، يقول سمع الله لمن حمده ويقول ربنا لك الحمد. ولكن الآن من الأخطاء في أغلب المساجد لما الإمام يعني يقول سمع الله لمن حمده، المظل خلفه ماذا يقول؟ يقول ربنا ولك الحمد فقط. هو اللي خلف الإمام ماذا يسمى؟ يسمى مبلغ، فحينما يبلغ يبلغ قول الإمام حتى يسمع قول الإمام. أما أنه يقول ربنا لك الحمد ولا يقول سمع الله من حمد، فهذه من الأخطاء، والعلماء نصوا على هذا الشيء، نصوا على أن هذا من الأخطاء. نعم، هو فيه دار الخلاف، منهم من قال لا يقول سمع، يقول فقط ربنا لك الحمد لهذا الحديث، والصواب أنه يقول لعموم حديث صلوا كما رأيتموني أصلي، ثم يقول أيضا ربنا لك الحمد. نعم، يعني القضية فيها خلاف والخلاف فيها متسع، لكن هذا الذي نراه. نعم، بالنسبة لطرمه هذا داخل البيت، هذا خارج البيت له خارج السياج. نعم، إيه نعم، إلا خارج السياج. هو للحراسة هذا مسموح فيه. مسموح فيه. حراسة الصيد. إيه حراسة الصيد أيضا مع الماشية. يعني يوجد بعض الأطباء وما شابه ذلك يأتون بهذه الفلاة ويضعونها، يوجد يعني، فهي على الحاجة مسموح فيها على الحاجة، لكن هذا يؤثر أيضا، يؤثر على الملائكة لا تدخل سواء. هي أيضا من ضمن الأسباب، من ضمن الريحة بسبب النباح، أيضا بسبب نجاسته المغلظة، نحن نعلم بأن نجاسته مغلظة. اي هو هذا في سنن النسائي، يعني امرت بقتلها قتلا كاملا تاما بجميعها، نفسه امر بقتلها ثم قال ما بال الناس والكلاب، فامرهم ان يقتلوا كل اسود بهم. لما امر الصحابه خلاص صاروا يذهبون الى الباديه من اجل القتل، حتى وجدوا عند امراه كلبه تحتاج اليه فقتلوه تطبيقا لامر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال ما بال الناس والكلاب، فنسخ هذا الامر، صار الذي يقتل فقط كل اسود بهم. نعم، بالنسبة هذه لا شك أن الكلاب السائبة الموجودة في المدن هذه مضرة، فهذه ينبغي أن تقتل. أي نعم، أي نعم، ينبغي أن تقتل بسبب الضرر الكبير الذي يحصل من الأمور التي تنقلها. إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. اللهم يعني يا الله، وحذفت الياء من أجل أن يتقدم لفظ الجلالة تبركا، وعوض عن ذلك بالميم ربنا، أي يا ربنا لك الحمد، هذا خبر مقدم ومبتدأ سلام ورحمة الله وبركاته. فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذه مزية عظيمة جدا لما الإنسان عبادته تكون موافقة لعبادة الملائكة يكون ذلك سببا لغفران الذنوب. ثم قال البخاري بعد حدثنا إبراهيم بن المنذر توفي عام 36 و200، قال حدثنا محمد بن فليح، له محمد ابن فليح بن سليمان بن أبي المغيرة توفي عام 97 و100، قال حدثنا أبي اللي هو فليح ابن سليمان بن أبي المغيرة توفي عام 68، عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرو عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم في صلاة، طبعا هذا ضام الدال وهذا من غلط الطبع إن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه والملائكة تقول اللهم اغفر له وارحمه ما لم يقم من صلاته أو يحدث. طبعا هذه فضيلة، وقلنا في أكثر من مناسبة أنه ينبغي للإنسان أن يتاجر في النية، فحينما يخرج في صلاته أو يعمل في عبادة من العبادات أن الإنسان يكثر من هذا الأمر، فينوي حينما يخرج من البيت ينوي عدة نيات، ينوي الصلاة للجماعة، ينوي استجابة لأمر الله تعالى، ينوي مصافحة المسلمين، ينوي تفقد أحوالهم، ينوي حضور مجلس يعني يدعى الملائكة تدعو فيه، ينوي الإنسان انتظار الصلاة إلى الصلاة، وهكذا ينوي الإنسان عدة نيات في هذا الأمر، ينوي الإنسان هذا الأمر حتى يتضاعف أجره. نحن حينما كنا في الكلية الدكتور هاشم جميل حفظنا دعاء اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، دعاء عظيم جدا. فأنا حينما كنت أحج يعني أوصي الحجيج في القافلة في أول ما نسير بأن يحفظوا هذا الدعاء وأن يواظبوا عليه. أيضا لما التقيت يوم أمس وقبل أمس بعدة من الأشخاص سوف يسافرون أوصيتهم بأن يحفظوا هذا الدعاء وأن يحفظوا من معهم هذا الدعاء. الدكتور هاشم جميل أرسل رسالة يوم أمس، أنا كنت يوم أمس غالق التليفون فوصلتني اليوم الصبح، كل جمعة يرسل لي دعاء، فكتبت له لقد حفظت هذا الدعاء، ذكرت الدعاء عدد كبير من الناس، فلك الأجر إن شاء الله. يعني الشيخ يعني هو الشيخ الله يحفظ لما كان يعلمنا هذا الشيء وينوي هذا الأمر، وإحنا حينما نعمل به يأتيه أجر نصفه كامل، ولما نعلم الآخرين وهكذا، فالإنسان يكون مصدر موزع. فقضية النية في العبادات والطاعات، لماذا قال ولكن جهاد ونية؟ فيستخدم الإنسان هذه النية حتى يتضاعف له الأجر ويتضاعف له الثواب. ليس في دليل على أن الوضوء عبادة؟ لا شك أن الوضوء بحد ذاته عبادة. أحسنت. نعم. ولا أي حديث يقول الطهور شطر الإيمان. ولا تشوف لما نجي يعني إحنا واجبنا أن نضع أن نستذكر صراط الله في كل شيء. يعني شوف السماء يسمى بإنفلونزا الخنازير. أنا يوم الثلاثاء طلب مني ألقي محاضرة يعني عن الوجه الشرعي لهذا الأمر. يعني النظرة الشرعية لهذا الوباء الذي حصل. فتكلمت في بداية الأمر عن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها كانت رسالة عامة علمت الناس ما يحتاجون في معاشهم ومعادهم، وأنها لم تكن خاصة فيما يتعلق بإصلاح العلاقة وترتيب العلاقة بين العبد وبين ربه، بل جاء النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما يحتاجه الناس في معاشهم ومعادهم، حتى أن الشريعة جاءت بجميع ما فيها لرعاية مصالح البشر ودفع الشر عنهم والضرر. من ذا مما جاءت بهذا الشيء قضية النظافة، حتى الإنسان لما يستيقظ يعني يستنشق ولا يضع ويغسل يديه، أيضا قضية الإنسان حينما ينام يعني قضية إيكاء الأسقية لا يجعلها مفتوحة وغيرها من الأمور، وقضية النظافة قبل الطعام وبعد الطعام وهكذا. فحينما ننظر إلى هذا الوباء الذي حصل وهو حقيقة وباء عالم ليس كما يشكك البعض من صحته، يعني تجد أهم تدابير هذا الوباء اللي هو قضية النظافة. فجاء هذا النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا بلا إله إلا الله على شيء، وجاء بإماطة الأذى عن الطريق، يعني حتى من ضمن إماطة الأذى عن الطريق سبب مانع حتى تمنع هذه الأمور. فنحن لابد أن نستذكر صراط الله، صراط الله وقدرة. يعني الله قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يعني حتى أي آية من آيات حتى كلها من إن الله يحب من عباده أن يتوبوا وأن يعودوا إليه سبحانه وتعالى. فأي شيء يحصل لابد أن نستذكر صراط الله المستقيم. فهذه النظافة وهذه الطهارة وهذه النزهة، يعني شخص أمريكي صاحب محل غسيل ملابس حينما أسلم قيله لماذا أسلم؟ قال تأتين ملابس المسلمين ليس فيها رائحة كريهة وتأتين ملابس غيرهم فيها رائحة كريهة، بسبب النظافة أسلم هذا الإنسان. فإذا أي شيء يحصل وأي شيء شرعه الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة إنما جاء لتحقيق مصلحة، وأي شيء حرم إنما جاء لدفع مفسدة أو مضرة. وهذا أيضا يعني أنت حينما تدعو الناس إلى الدين تحتاج أن تدعوهم بالموعظة والحكمة، تحتاج أن تجادلهم بالتي هي أحسن، لكن أحيانا تبين لهم أسرار هذا الدين وروح هذا الدين الإسلامي وجودة هذا الشريعة حتى يكون هذا مؤثرا في إسلام هؤلاء. نعم. ثم قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله وعلي بن المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن الحارث عمرو بن دينار معذرة متوفى عام 26 و100، عن عطاله وعطاء بن أبي رباح توفي عام 14 و100، عن صفوان بن يعلى اللي هو صفوان بن يعلى بن أمية بن أبي عبيدة عن أبيه اللي هو أمية بن أبي عبيدة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك. قال سفيان في قراءة عبد الله: ونادوا يا مالك، يعني بالترخيم مرخم. نعم. طبعا سفيان لديه اهتمام بالتفسير، وقد ورد لدينا أثر عن ابن وهب قلناه قال: ما رأيت أعلم بكتاب الله من سفيان بن عيينة. فسفيان بن عيينة له اهتمام عظيم بكتاب الله تعالى، ولديه تفسيرات عظيمة جدا نقلت عنه رحمه الله تعالى. ثم قال البخاري، طبعا حينما ذكر البخاري هنا أنه يتحدث يتكلم عن الأنبياء، فمن ضمن وظيفة الأنبياء أنهم خزنة النار وأنهم خزنة الجنة أيضا، يعني هذا السبب في ذكر هذا الحديث هنا. ثم قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف اللي هو التنيسي توفي عام 18 و200، قال أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب توفى عام 97، قال أخبرني يونس اللي هو يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب قال: حدثني عروة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. طبعا القرن وسمى قرن الثعالب وسمى قرن المنازل، وهو ميقات أهل جدة، والقرن اللي هو الجبل الصغير عند منحدر جبل كبير، أحيانا تجد جبل كبير وبجواره جبل صغير وهكذا، هذا القرن. فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال. شوف الشاهد من ذكر هذا الحديث في هذا الموطن ملك الجبال، باعتبار أن هناك ملك مسخر بالجبال، لتأمره بما شئت فيهم. فنادى ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد. نعم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد. فقال: ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين اللي هما الجبلان، جبل أبو قبيس وجبل قعينقاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. طبعا هذا من يعني من عظيم خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عظيم رحمته بهذه الأمة حتى بالكفار. ومن يقرأ السيرة يجد يعني نظراء هذه بكثرة جدا، ومن ذلك سهيل بن عمرو هذا الذي كان من أهل مكة ثم توفي على الإسلام رحمه الله تعالى، كان قد شارك في معركة بدر وقتل وأسر، ولذلك كان يعني رأي عمر بن الخطاب، وكان يعني متفوها وكان خطيبا وكان يطعن بالمسلمين وكان يحرض على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أسر وأراد عمر أن يقتل هؤلاء الأسرى، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ برأي أبي بكر في قصة ما يتعلق بالفداء، لكن هناك استثناء مع رأس القضية وسط، قال يعني قال: لو أمرت أن تخلع ثنيتيه يعني أسنانه الأمامية حتى لا يقوم خطيبا ضدك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعله يقوم مقاما ترضاه يا عمر. ففعلا يعني طبعا في معركة أحد سهيل بن عمر لما انتصر من انتصر من أهل قريش وعاد ازداد منصبه وازدادت مرتبته، لأن بعد أحد لما عاد كان هناك الكثير من صناديد قريش قد قتلوا في بدر، فلما عادوا يعني من بقي من هذا كانت منزلتهم أسمى، أولا ذهب كثير من الكبراء، ثانيا عادوا منتصرين. هو الذي كاتب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أسلم في فتح مكة، ثم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين 100 من الإبل، وحسن إسلامه، وأيضا ذهب للجهاد في تلك الفترة، بلغ العمر 90 عام، ذهب للجهاد في الشام، وكان يقرأ القرآن على معاذ بن جبل، ومعاذ بن جبل كان أصغر منه، وذلك الإنسان لا بد أن يتواضع مع هذا الكتاب العظيم. طبعا حينما جاء يعني طاعون عمواس مات هو وأولاده وأحفاده جميعا ماتوا، سبحان الله. فالشاهد من هذا الشيء، الإنسان حينما يقرأ هذه القصة يجد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عطرا، يجد عددا كبيرا من القصص ومن الوقائع التي تدل على رحمته ورأفته بالناس. ثم قال البخاري حدثنا قتيبة، وقتيبة تصغير قتبة، والقتبة هي الأمعاء، يعني هذا الاسم في أصله ليس اسما جميلا، وليس في الكتب الستة قتيبة إلا هذا الاسم، لكن هذا الرجل روى عنه أصحاب الكتب الستة فاشتهر. البخاري يعني لا يكثر عنه أكثارا قويا، لكن النسائي روى عنه 670 حديث، والترمذي روى عنه 571 حديثا. ثم قال البخاري حدثنا أبو عوان هو عبد الله، أبو عوان عبد الله بن يزيد، عبد الله بن وضاح، وضاح بن عبد الله بن يزيد الشكري، وضاح بن عبد الله بن يزيد الشكري، توفي عام 76. قال حدثنا أبو إسحاق 176، نعم، وهذا غير أبو عوان صاحب المسند، صاحب المستخرج، صاحب الصحيح، المتوفى عام 311، غيره، هذا متقدم وذاك متأخر، ذاك صاحب مستخرج، ألف مستخرج على الصحيح مسلم، طبع طبعات عدة، طبع باسم الصحيح، طبع باسم المستخرج، طبع باسم المسند. والمستخرجات قلنا هي كتب تؤلف على كتب وفيها فوائد قيمة. المستخرج هو أن يأتي صاحب المستخرج إلى كتاب من كتب الحديث فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه يلتقي فيها مع شيخ المصنف أو شيخ شيخه، ولا يترك سندا بعيد، يترك سندا قريبا إلى سند بعيد إلا إذا ضاق عليه الأمر. أبو عوان قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني اللي هو سليمان بن أبي سليمان فيروز، توفي عام 38 و100. قال سمعت زر بن حبيش توفي عام 81 عن قول الله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال حدث ابن مسعود أنه رأى جبريل له 600 جناح. طبعا هنا هذه الرواية في صحيح البخاري في تفسير الآية من تفسير عبد الله بن مسعود أنه جبريل، فكان قاب قوسين أو أدنى، يعني جبريل دنا فتدلى من النبي صلى الله عليه وسلم فكان قاب قوسين أو أدنى، في صحيح البخاري من حديث أنس أنه رأى رب العزة. ثم وهذه رواية خطأ أخطأ فيها شريك بن أبي نمر، فالرواية الصحيحة الثابتة في هذا التفسير أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رأى جبريل. نعم. ثم قال البخاري حدثنا حفص بن عمر، حفص بن عمر بن الحارث بن سخبر توفي عام 25 و200. قال حدثنا شعبة اللي هو شعبة بن الحجاج بن الورد العتك في الواسط أبو بسطام الإمام الكبير الجهبذ عن الأعمش سليمان بن مهران الأعمش عن إبراهيم هو إبراهيم بن يزيد النخعي توفي عام 96 عن علقمة علقمة بن قيس، وليس علقمة بن وقاص الليثي صاحب حديث إنما الأعمال بالنيات، هذا علقمة بن قيس النخعي توفي عام 62، عن عبد الله هو عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود توفي عام 32، وعبد الله بن مسعود له شهادات عظيمة في الصحابة، يعني هو ممن مدح عبد الله بن عباس حينما قال سماه الحبر والبحر، وهو الذي مدح عبد الله بن عمر قل ما منا أحد إلا قل ليس أحد أملك على نفسه من شباب قريش من عبد الله بن عمر. نعم. إحنا عند الإطلاق بالغالب عند الإطلاق راجع عبد الله بن مسعود، إذا علقم ابن قيس 100% عبد الله بن مسعود. بقى إذا أطلق هذا الشيء، إذا كان الراوي مكي يقال عبد الله بن عباس، وإذا كان الراوي مدني يقال عبد الله بن عمر، وإذا كان الراوي مصري التابعي يرابي عبد الله بن عمرو بن العاص، لكن في الغالب هو عبد الله بن مسعود عند الإطلاق. وحقيقة فيما يتعلق بالكتب التي تعين على هذا كتاب الحافظ المزي رحمة الله عليه تهذيب الكلام، هو أعظم كتاب يدل على هذا. نعم. قال رأى رفرفا أخضر سد أفق السماء. نعم. ثم قال البخاري، طبعا جبريل يعني له مناقب عظيمة جدا، وهناك سلسلة اسمها أعلام القرآن للشيخ صالح بن عواد المغامسي، تحدث في كل فاسيت عن 5 أعلام، فحينما تحدث عن جبريل أتى بشيء عظيم عجيب. يعني هذا الذي يستطيع أن يحصل على هذه السلسلة اسمها أعلام القرآن، سلسلة رائعة جدا. حدثنا محمد بن عبد الله بن إسماعيل توفي عام 57 و200. قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري توفي عام 15 و200. عن ابن عون هو عبد الله بن عون توفي عام 50 و100. قال أنبأنا القاسم اللي هو القاسم بن محمد بن أبي بكر توفي عام 60 و100. عن عائشة رضي الله عنها قالت من زعم أن محمد رأى ربه فقد أعظم، يعني فقد أعظم على الله، ولكن قد رأى جبريل في صورته وخلقه ساد ما بين الأفق. يعني رأى جبريل في صورته الحقيقية ليس متمثلا بدحية ولا بغير دحية، فرآه مرة واحدة على هذه الطريقة. ثم قال البخاري حدثنا محمد بن يوسف اللي هو الفريابي توفي عام 210 و200. هذا الذي قال بت عند البخاري ليلة. هذه شنو المعلق؟ يعني ما هذا ليس معلق، هذا يسموه موقوف. اي احنا عندنا السند سلسلة الرواة الموصلة الى المتن، هاي حدثنا فلان عن فلان عن فلان سموا سند. من ينتهي السند الى متن يسمى متن. المتن انقسم 3 اقسام، مرفوع اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرفوع، وعندنا لما ينتهي الى قول صحابي يسمى موقوف، لما ينتهي الى قول تابعي يسمى مقطوع. اما المعلق هو السند الذي حذف من مبدا اسناده واحد او اكثر. اي نعم يحدث، فهذا تسمى موقوفات، الاسناد متصله. والحاكم النيسابوري حينما تحدث عن تفسير الصحابه للايات قال يعتبر كل هذا يسمى مسند، يعني يعتبر كل هذا له حكم مرفوع باعتبار ان الصحابه تعلموا التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نخالف في هذا، لأن الصحابة قد اختلفوا في تفسير الآيات، فكثير من ذلك إنما كان اجتهادا منهم رحمهم الله تعالى. هي هذا حكم خاص ما أتى به الصحابي مما لا يحتمل الرأي، يكون هذا له حكم بشرط أن لا يكون من حمل عن أهل الكتاب. ثم قال البخاري حدثنا محمد بن يوسف، هذا يقول نمت عند البخاري فعددت له 18 مرة، استيقظ وأوقد السراج وراجع المسائل. اي نعم. هذا شيخ البخاري توفي عام 12 و100، من شيوخ البخاري متقدمين، بات ليلة عند البخاري فوجد البخاري مو شوف الفيلم ينام، يعني لما ينام يقعد 18 مرة ويوقد السراج ما عنده دقمة بس يدرسها. يعني قضية الإبداع تحتاج إلى مزيد من الجهد والجهاد في سبيل الله وحسن الظن بالله تعالى والتعب، يعني لا يستطاع العلم براحة الجسم. فالبخاري حينما قدم هذا العطاء العظيم لم يأتي هذا عن فراغ، إنما جاء عن تعب شديد. قال حدثنا أبو أسامة اللي هو حمال بن أسامة توفي عام 100. قال حدثنا زكريا ابن أبي زائدة توفي عام 48 و100. عن ابن الأشوى اللي هو سعيد بن فيروز ابن الأشوى توفي عام 20 و100. عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي، طبعا عامر بن شراحيل الشعبي تابعي وأيضا له تفسيرات عظيمة جدا، حينما فسر الهوى قال هو الذي يهوي بصاحبه إلى النار. عن مسروق له مسروق بن أجدة، ومسروق صاحب مناقب عظيمة جدا وصاحب نهم كبير جدا في طلب العلم، كان يأتي إلى بلد من البلدان يأتي به يطوف على من فيه من العلماء فيحمل كل العلم الموجود هناك حتى يخرج من ذاك المكان. قال قلت لعائشة رضي الله عنها فأين قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، يعني يسأله عن التفسير مسروق. قالت ذاك جبريل كان يأتيه في صورة الرجل، يعني لما يأتيه في صورة دحية الكلب يأتيه في صورة رجل شديد ثياب شديد سواد شعر شديد بياض ثياب هكذا، وإنه أتاه هذه المرة في صورته التي هي صورته فسد الأفق. فالإمام البخاري يتحدث في بدء الخلق يتحدث عن الملائكة ويتحدث عن أعمال الملائكة. طبعا الحافظ ابن حجر في فتح الباري في مطلع هذا الباب يعني ذكر الأعمال الواردة وساقها مساقا واحدا جميلا رائعا فيما يتعلق بأعمال الملائكة. يعني أنا حقيقة لا أحب أن أبالغ في هذا لأننا نجد يعني ورد ما يخالف هذا عن صحابي آخر، فهل نقول هذا مرفوع وهذا مرفوع؟ ورد عن عبد الله بن عباس ما يخالف هذا القول وينقضه، فهل نقول هذا مرفوع وهذا مرفوع؟ فهناك أشياء تحتمل الاجتهاد وهناك أشياء لا تحتمل الاجتهاد. وأنا أخشى أن نضيف إلى السنة ما ليس منها. الحاكم النيسابوري يقول كل تفسير للصحابة فهو مرفوع. ابن الصلاح قيل قال فقط ما جاء فيما يتعلق بأسباب النزول وما أشبه ذلك من الناسخ والمنسوخ هذا له حكم النزول، أما غيره فلا، لأن الصحابة قد اختلفوا. فالله أعلم. يعني الحقيقة ما بدي أن نتوسل، لأن إحنا عندنا في القاعدة نريد من الإنسان أن يكون له حرص على السنة أن لا يخرج شيئا منها، لا نتعجل في التضعيف حتى نخرج من السنة مما هو منها، ولا نتعجل في التصحيح حتى ندخل إلى السنة ما ليس منها، فنريد حرص ونريد غير على هذا. فيعني الإسهاب في هذه القضية وأن نكثر من القواعد في هذه القضية ثم نجد الصحابة قد اختلفوا، خاصة القرآن يعني أحيانا تأتي الآية الواحدة تحتمل عدة معاني وهكذا. وثم احنا نرجع إلى قول علي إلا فهما أوتيه الإنسان في آية من كتاب الله، يعني يوجد إنسان يعطى فهما، الله سبحانه وتعالى يلقي في قلب الإنسان فهم، وهي من أسرار القرآن، هذا الكتاب العظيم القرآن الكريم سلام ورحمة الله. لا يوجد أحد على وجه الأرض أنه يحمل كل علم هذا القرآن، يبقى القرآن متجدد معانيه أوسع من أن يحيط بها إنسان واحد. فأن نأتي إلى كل فهم للصحابة ونجعله مرفوع أو له حكم مرفوع عن القضية قد يكون فيها نوع مجازفة. والله الله أعلم. هو لا شك الإنسان يعني لهم ما يشتهون. ما أعرف. ما أعرف. هنا ما أعرف. سلامة الله. ثم قال البخاري حدثنا موسى له موسى بن إسماعيل التبودك في المنقرة توفي عام 23 و200. طبعا هذا اللي يقول عنه أبو حاتم الرازي يقول ما كتبت عن شيخ من المشايخ إلا هابني إلا هذا ابن معين أي ابن معين إلا هابن إلا هذا المنقري. نعم. قال حدثنا جرير، طبعا هذا جرير بن حازم، وجرير بن حازم وجرير بن عبد الحميد بن قرطبي يعني في طبقة واحدة، لكن جرير بن حازم توفي عام 70 و100 وجرير بن عبد الحميد بن قرطبي توفي عام 88 و100. وهذه طبعا يرجع في التخاريج لما تجمع التخاريج يؤتى يبين من هذا جرير. وأيضا إذا لم يجد الإنسان هذا يرجع إلى تحفة الأشراف، وتحفة الأشراف يبين فيها هؤلاء المجمل فهذا مجمل، قد يكون جرير بن عبد الحميد وقد يكون جرير بن حازم، لكن تأتي قرائن أخرى تبين لنا هذا الظاهر. قال حدثنا أبو رجال هو عمران بن تيم توفي عام 700 عن سمرة اللي هو سمرة بن جد توفي عام 58 قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين أتياني، قال الذي يوقد النار مالك خازن النار وأنا جبريل وهذا ميكائيل. يعني هنا أيضا حديث يشير فيها إلى وجود الملائكة وإلى أعمال الملائكة. ثم قال البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة، طبعا مسدد معروف صاحب المسند والذي مسنده الآن ضمن كتاب المضارب العالم، هو أبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله بن يزيد ليشكو المتوفى عام 76 و100 عن الأعمش اللي هو سليمان بن مهران الأعمش المتوفى عام 47 و100 عن أبي حازم اللي هو سلمان مولى عزة توفي عام 100 عن أبي هريرة الصحابي الجليل أحفظ هذه الأمة وأعظم من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا وأضبط الصحابة أكثر الصحابة ضبطا أيضا. وقصة مروان بن الحكم حينما اختبره وسجل الأحاديث ثم بعد عام أرسل إليه وقابل الأحاديث فوجدوه لم يخرم حرفا ولم يزد حرفا ولم يخطئ في حرف، فهذا دلالة على أضبط. والشافعي له مقولة يقول أبو هرير أحفظ من روى الحديث في هذه الأمة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. هذا من ضمن الأمور التي خلق الله الملائكة لها، أن هؤلاء يدعون للمؤمنين ويدعون على العصاة أصحاب الذنوب، فالملائكة تدعو على العصاة، أما نحن فلا ندعو على أشخاص بعينهم. المسلم لا يدعو على مسلم أبدا. تابعه أبو حمزة، أبو حمزة السكري، هذا محمد بن ميمون السكري المتوفى عام 67 و100. وقلنا قديما بأنه سمي بالسكري لجودة لسانه وحسن منطقه رحمة الله عليه. سلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. نعم نعم. عليكم السلام. السلام. يعني هو حقيقة ما لا داعي لأنه للغالب ولغير الغالب، بل حاجة هكذا ونقف عندها. نعم بالضبط. نعم أحسنت، جيد هكذا، يعني باعتبار أن الطلب غالبا أنه يكون في الليل، اللي هو الليل هو مكان طلب هذه الوقت. أحسنت. والورد في نص في عند النسائي مثلا صحيح يقول: إذا دعا أحدكم امرأته فلتجبه وإن كانت على التنور. حديث آخر أيضا هذا، يعني فإذا التنور أشد باعتبار هناك نار وهناك أشياء، يعني قضية، لأن هذا هو الواجب، واجب يعني الواجبات المتفق عليها على المرأة، قضية الوضوء وقضية أن تبقى في البيت. نعم. أما القضايا الأخرى المسح والكنس والطعام فيها خلاف، فهل أنه واجب عليها أم أنه من باب التبرع؟ فقيل أنه واجب عليها، وقيل أنه من باب التبرع، وهو قول جماهير أهل العلم أن هذا من باب التبرع. وهناك قول ثالث وهو قول الإمام مالك، لعله هو الأرجح، أنه حسب عرف الناس وحسب عرف تلك المنطقة، على أن لا يكلفها ما لا تطيق. نعم. يقول: فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. تابعه أبو حمزة اللي هو محمد بن ميمون السكري المتوفى عام 67 و100، وابن داود اللي هو عبد الله بن داود بن عامر توفي عام 13 و200، وأبو معاوية اللي هو أبو معاوية الضرير محمد بن خازم عن الأعمش سليمان بن مهران الأعمش. يعني لو بحثنا في هذا لم نجد البخاري ساق المتابعات إلا لوجود مخالفة لأبي عوانة، يعني هذا من صنيع الإمام البخاري، لا يسوق هذا إلا لقضية. فلو جمعنا الطرق ووازنا لوجدنا مخالفة في هذا الأمر. نعم. ثم قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف، اللي هو عبد الله بن يوسف التنيسي توفي على 18 و200. قال: أخبرنا الليث بن سعد المتوفى عام 75 و100. قال: حدثني عقيل اللي هو عقيل بن خالد بن عقيل توفي عام 44 و100 عن ابن شهاب قال: سمعت أبا سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف توفي عام 94. قال: أخبرنا جابر بن عبد الله الصحابي الجليل الذي عمر بلغ 90 عاما توفي عام 78. لا هي قال سمعت أبا سلمة إيه موجودة. نعم. قال: أخبرني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثم فتر عني الوحي فترة. طبعا هذا جاء في أول الأحاديث في بدء الوحي. فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض، فجؤثت منه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني رأى هذا الهول العظيم، رأى منظرا لم يظهر، فلا بد أن الإنسان يعني يتفاجأ في هذا. يقول: حتى هويت إلى الأرض. يعني أحيانا سلم في طائرة منخفضة ويراها، أحيانا حاول يجلس أو ما شبه ذلك. يقول: حتى هويت إلى الأرض. يعني تقريبا فز. هو يقول: فجؤثت به ناقته وعثرت به ناقته. يعني الإنسان اختل التوازن عند الإنسان. نعم. فجئت أهلي فقلت زملوني زملوني، فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر، إلى قوله: فاهجر. قال أبو سلمة: والرجز الأوثان. رحمة الله عليه ابن رجب الحنبلي يشرح هذه الآيات في كتاب فتح الباري شرحا عظيما، يعني ابن رجب بن أعظم من شرح الصحيح. أستاذنا هذا المرة الثانية. المرة الثانية نعم، ليس المرة. ثم قال البخاري حدثنا محمد بن بشار اللي هو بن عثمان العبدي متوفى عام 250 و200 يلقب ببندار، قال حدثنا غندر اللي هو محمد بن جعفر، وقلنا بأن اللي لقبه بغندر اللي هو ابن جريج، كما لقب أبا عاصم النبيل بالنبيل لقب غندر بغندر، اسمه محمد بن جعفر وكان ربيب شعبة، وله كتاب وكتابه يعني مقدم في شعبة. يقول ابن المبارك إذا اختلف أصحاب شعبة في الكتاب غندر حكم بينهم، فهم القرآن الترجيح عن قتادة اللي هو ابن دعامة السدوسي. ثم قال البخاري وقال لي خليفة، فهذا أيضا متصل وليس معلق، وهذا عند الجميع لأنه كتب وقال لي، وقلنا بأن المزي قال يجعلها معلق وقال لي يجعلها موصول. وقال لي خليفة لخليفة بن خياط العصفري، العصفري توفي عام 400 و200 صاحب التاريخ وصاحب الطبقات، طبع كتابه التاريخ وطبع كتابه الطبقات. قال حدثنا يزيد بن زريع له ريحانة أهل البصرة توفي عام 280 و100. قال حدثنا سعيد له سعيد بن أبي عروبة توفي عام 56 و100، وسعيد كان قد اختلط سنة 240 و100 واستحكم فيه الاختلاط عام 45 و100، وسعيد من المقدمين في روايته عن قتادة. عن أبي العالي اللي هو أبو العالي الرياحي رفيع بن مهران، وهذا رفيع له تفسير عظيم وله تفسير كثير من آيات الله تعالى، فهو من التابعين الفضلاء. مخضرم والله ما أتذكر يعني ما ضابطاني. وأبو العالية أيضا كان صاحب مراسيل وكانت مراسيله ليست بالمستوى. قال حدثنا ابن عم نبيكم يعني ابن عباس اللي هو عبد الله ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ليلة أسر أبي موسى رجلا آدم طوالا جعدا، يعني طبعا آدم معناه أسمر، كأنه من رجال شنوءة، يعني هاي قبيلة في اليمن معروفة بالسمرة والقوة. ورأيت عيسى رجلا مربوعا مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرأس، ورأيت مالكا خازن النار والدجال، طبعا هذا وجه الشاهد، رأيت مالكا خازن النار والدجال في آيات أراهن الله إياه فلا تكن في مرية من لقائه. يعني شوف الله سبحانه وتعالى حينما كلف النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المهمة العظيمة يعني جعل الآيات في قلبه حتى يطمئن، وأراه الآيات بعينه إذن حتى يطمئن حتى يقوم بهذا الواجب العظيم. فالإنسان لما يقوم بهذا الواجب العظيم، وهذا الأمر يعني يحتاج إلى علم ويحتاج إلى اطلاع ويحتاج إلى معرفة حتى يقف ويأتي بالواجب الذي أوجبه الله تعالى عليهم. أول يعني هذا من جودة البخاري، هو هنا يصلح أن نضع حاء التحويل، لكن حاء التحويل ليست واجبة، فالبخاري يأتي بها أحيانا ولا يأتي بها أحيانا حتى نعرف أنه ليس واجبا أن نأتي بحاء التحويل، فلو وضعها لكان صحيحا ولما تركها أيضا كان صحيحا. قال أنس وأبو بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تحرس الملائكة المدينة من الدجال، فإذا ورد من ضمن صنيع الملائكة أنها تحرس المدينة من الدجال، فالملائكة لها أعمال عدة، وقلنا بأن الحافظ ابن حجر في الفتح ساغ عددا كبيرا من أعمال الملائكة. ثم قال البخاري باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة. قال أبو العالية مطهرة من الحيض والبول والبزار، طبعا هي دار السلام، الله سماها بدار السلام، وربنا قال والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالإنسان كلما رأى سوءا في هذه الحياة الفانية يستذكر دار السلام ويستذكر تلك الدار التي كان مقره فيها ثم أخرج، فيحن الإنسان إليها فيكثر من العمل الصالح فيها فهي سلام. لكن لما الله قال والله يدعو إلى دار السلام إشارة، يعني لما نفهم بعدها ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، أن من أعظم الأمور التي تؤدي إلى تلك الدار دار السلام المشتقة من اسم الله تعالى الخالية من جميع الآفات التي هي الأمن والأمان الكامل، أعظم طريق ذهب الدعوة إلى الله تعالى. ثم هي إشارة لأن الإنسان يعمل ولا يعنف في أن يدعو إلى الله تعالى، لأن الله يدعو إلى دار السلام، والملائكة تدعو إلى الله تعالى، والأنبياء يدعون إلى الله تعالى، فالمؤمن يدعو حتى يحصل إلى دار السلام. فهي مطهرة من الحيض، ومطهرة من البول، ومطهرة من البزاق، ومطهرة من كل أذى. كلما رزقوا أتوا بشيء ثم أتوا بآخر، قالوا هذا اللي رزقنا من قبل، أتينا من قبل، وأتوا به متشابها، يعني يشبه بعضه بعضا ويختلف في الطعوم. يعني لما يأتيهم الرمان يظنون نفس الطعم الذي يأتيه، لكن لما يأكلون الرمان من جديد يأتون طعما جديدا، فهذا من فضل الله تعالى على أهل الجنة. قطوفها يقطفون كيف شاءوا، يعني إنسان لما يريد القطاف تنزل إليه فيقطفها، لا يتكلف فيها كما يتكلف الإنسان في القطاف في الدنيا أحيانا. دانية أي قريبة، الأرائك التي هي السرر. وقال الحسن، طبعا الحسن البصري رحمة الله عليه من أعظم من فسر القرآن في هذه الأمة، النظرة في الوجوه والسرور في القلب. وقال مجاهد، سلسبيلة حديدة فالجرية، غول وجع البطن، ينزفون لا تذهب عقولهم. وقال ابن عباس، لهاقا ممتلئا، وكواعب نواهد. شنو معنى نواهد شيخ ضياء؟ الثدي. العرب ماذا يسمون الثدي؟ احيانا يطلقون عليه في بعض كتب الادب الرمان. ما عندك شيء؟ عفوا شيخ. نعم، برمانتين، احسنت. الرحيق الخمر، التسنيم يعلو شراب اهل الجنه، ختامه طينه، مسك، نضاختان فياضتان، يقال موضونة منسوجة منه وضين الناقة. والكوب ما لا أذن له ولا عروة، ولا باريق ذوات الآذان والعرى، عربا مثقلة واحدها عروب، يعني هي المتحببة لزوجها. حتى قسم مثل صبور وصبر يسميها أهل مكة العربة، وأهل المدينة الغنجة، يعني التي تتكلم بغناجة ولطف مع زوجها، وأهل العراق الشكلة. وقال مجاهد، روح جنة ورخاء، والريحان الرزق، والمنضود الموز، والمخضود الموقر حملا، ويقال أيضا لا شوك له، والعرب المحببات إلى أزواجهن. ويقال مسكوب جار، وفرش مرفوعة بعضها فوق بعض، لغوا باطلا، تأثيما كذبا، أفنان أغصان، ذوات أفنان ذوات أغصان. وجنى الجنتين دان، ما يجتبى قريب، مدهامتان سوداوان من الري. وهذا صنيع البخاري مرة، يعني دائما حينما يحتاج إلى لفظة أحيانا يأتي بألفاظ متعددة جدا استطرادا للفائدة وجمعا لهذا الأمر. وأيضا فيه إشارة كبيرة إلى أن الإنسان يعني لا يستغرق عمره فقط في طلب علم الحديث، بل لا بد له من أن يهتم بهذا الكتاب حفظا وتدبرا وتعلما وتعليما، فهو أصل الدين ومنبع الطريق المستقيم، وهو سبب السعادة. وأن الإنسان لا بد أن يكون له دور مع هذا الكتاب العظيم. ثم قال البخاري، حدثنا أحمد بن يونس، توفي عام 27 و200. قال حدثنا الليث بن سعد، توفي عام 75 و100. عن نافع، توفي عام 17 و100. عن عبد الله بن عمر الصحابي الجليل، توفي عام 73. طبعا من يقرأ تاريخ عبد الله بن عمر يتعجب من جودة هذا الرجل، وخاصة فيما يتعلق بالفتن، كانت له آراء عظيمة. وسبب هذا الشيء يعني اكثاره من متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أكثر من قراءة السنة النبوية وتفهم القرآن ساقه هذا الأمر لأن يكون مقسطا سليما مما قد يقع فيه من الفتن. فالإنسان خلق من أجل أن يبتلى ويختبر ويفتتن ويمتحن. يبتلى الإنسان في الخير والشر، يبتلى الإنسان في كل شيء، فالإنسان بيمس الحاجة إلى علم يعصمه من هذه الأمور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا مات أحدكم فإنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. طبعا هذا فيه إثبات لما يحصل فيه من عذاب القبر، ويوجد من أهل السوء من ينكر هذا الأمر والعياذ بالله. والإنسان لا بد أن يفكر بأن يعني البرزخ والقبر يعني هو استكمال لحياة الإنسان. فالإنسان يمر برحلة الاختبار، تبدأ بالولادة وتمر بالوفاة وتنتهي بالبعث والنشور. ففي استكمال. وحياة البرزخ هذه الحياة لابد أن يهتم بها الإنسان غاية الاهتمام وأن يفكر فيها. وبعض الناس قال بأن حياة البرزخ هي صورة مصغرة من سريرة الإنسان، فسريرة الإنسان قال الله فيها يوم تبلى السرائر، والسرائر ما يسره الإنسان ويختلي فيه. قد تجد إنسان يتعبد ويتقرب ويتزلف ويعمل إذا خلى بمحارم لا انتهكها، أو أنه تجده يبش في وجهك ثم هو في القلب قلبه أسود ضد الناس والعياذ بالله. ويوجد من الناس من تراه إنسانا عاديا جدا لكنه إذا خلى بكى وتضرع والتجأ إلى الله تعالى مع حمله الحب والخير للناس وفعل الطاعة. فقال بأن السرائر هي صورة مصغرة من حياة البرزخ. فمن كان في سريرته طاهرا نقيا متحببا إلى الله تعالى، عاملا بنيته، عاملا بما يستطيع فعله فيما يتعلق بجسده، هذا تكون حياته البرزخية سعيدة. ومن كان دون ذلك والعياذ بالله كان أبعد من الله تعالى. ثم قال البخاري حدثنا أبو الوليد له هشام بن عبد الملك الطيارسي المتوفى عام 27 و200، وهو أيضا إمام كبير وله فضل كبير وله ترجمة حافلة في كتاب تهذيب الكمال. قال حدثنا السلم بن زرير قال حدثنا أبو رجاء، أبو رجاء هو عمران بن تيم توفي عام 70 و100، عن عمران بن حسين توفي عام 52، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. ثم قال البخاري حدثنا سعيد بن أبي مريم وسعيد بن حكم بن عبد الله بن أبي مريم توفي عام 24 و200، قال حدثنا الليث هو الليث بن سعد قال حدثنا عقيل هو عقيل بن خالد بن عقيل توفي عام 44 و100، عن ابن شهاب اللي هو الزهري توفي عام 24 و100، قال أخبرني سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب إمام كبير وعلم عظيم له مناقب عظيمة، له كلمة تكتب بماء الذهب كما يقال، حينما يقول أفضل العبادة ربط القلب مع الرب. فالإنسان حينما يربط قلبه مع ربه يعيش أعظم حياة وأسعد معيشة. فالإمام سعيد من الأئمة الكبار، يجب أن يقرأ له ويجب أن يطلع على سيرته وعلى هديه وعلى عبادته، وهو من خير التابعين. أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال بين أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت لمن هذا القصر؟ فقال لعمر بن الخطاب، فذكرت غيرته فوليت مدبرا، فبكى عمر وقال أعليك أغار يا رسول الله. شوف عمر معروف بشدته، وهذا الحديث من أعظم مناقبه، وهذا السند من أعظم الأسانيد، بل هو صحيح كالشمس. أبو هريرة ثم سعيد ثم ابن شهاب ثم عقيل ثم الليث ثم سعيد ثم البخاري، وهذا من أعظم المناقب لهذا الإمام الكبير. يعني الإنسان يشتهون هذه العبادة التي كانوا يتعبدون بها فيتعبدون بها، يعني مثل أرحنا بها يا بلال، يعني الآن هي الصلاة هي راحة المؤمن وسعادته، فالإنسان يسعى لما هو كله راحة وسعادة، فلهم ما تشتهي أنفسهم. نعم. ثم قال البخاري حدثنا حجاج بن منهال توفي عام 17 و200، قال حدثنا همام له همام بن دينار بن يحيى العودي. والله أعلم، إحنا ورد عندنا هكذا الوضوء، يعني حقيقة لا نرغب بالتأويل. نعم ورد هكذا، نقف نقف نعم يصلح هذا الشيء، لكن احنا من يجينا المعنى نحن على المعنى الحقيقي. نعم هذا هو المتبادر. همام بن يحيى العودي، همام بن يحيى بن دينار العودي توفي عام 65 و100، طبعا ثقة كبير، له أخطاء يسيرة جدا، يعني مما أخطأ في حديث الخاتم، مما أخطأ في حديث التدمية بالدم، وأحاديث يسيرة جدا. قال سمعت أبا عمران الجوني يحدث، أبو عمران توفي عام 28 و100، عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس الأشعري توفي عام 6 و100، عن أبيه اللي هو عبد الله بن قيس وهو المكنى بأبي موسى الأشعري صحابي جيد توفي عام 50، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيمة درة مجوفة طولها في السماء 30 ميلا، في كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يراهم الآخر. قال أبو عبد الصمد والحارث بن عبيد عن أبي عمران: 60 ميلا. ثم قال البخاري: حدثنا الحميدي اللي هو عبد الله بن الزبير الحميدي المتوفى عن 1920، وهذا رجل فقيه قد رافق الشافعية في السفر إلى مصر، يقول: كنت آخذ من الشافعي الفقه وكان يأخذ مني الحديث، وهذا من فقهاء المحدثين، يعني أيضا رجل اشتهر بالفقه، له منزل عظيم ومكان عظيم. ابن الملقن حينما شرح حديثه الطهور ماءه الحل ميتته، طبعا شرح ابن الملقن من أوسع الكتب في كل شيء، فابن الملقن في هذا الكتاب بدر المنير يخرج أحاديث كتاب الرافع، لكنه يخرجها بتوسع ويذكر كل ما قيل في الحديث. ففي هذا الموضوع نقل عن الحميدي عن الشافعي أنه قال: هذا الحديث نصف الطهارة، باعتبار الطهارة نصفان اللي هو الطهارة بالماء والطهارة بالتراب، فالحديث هذا أثبت الطهارة بالماء، فقال: هذا الحديث نصف الطهارة. ابن الملقن شرح البخاري؟ ابن الملقن له شرح البخاري عندنا موجود هنا في 36 مجلدة، اسمه التوضيح شرح الجامع الصحيح، ولذلك الحافظ بن حجر ومن جاء بعدهم كلهم أخذوا من هذا الكتاب أخذا كبيرا، له شرح للكتب الستة للبخاري ولمسلم ولأبي داود وللترمذي وللنسائي وإلي بن ماجه، لكن تلك الشروح تختلف عن هذا الشرح، تلك الشروح أخصر، لأن أي حديث وجد في مسلم لما يأتي لا يشرحه إنما يحيل إلى البخاري، وإذا ورد الحديث عند أبي داود ومر عند البخاري الشر، أو إذا عند مسلم الشر، فلا يشرح حديث إذا تقدم، أحيانا يشير إلى إشارات طريفة، فأصل شروحه نفسه في الأول أطول لي، لا هو في كل كتب نفسه هو لكن حينما شرح الصحيح شرح جميع الصحيح، لأن ما عنده شرح آخر حتى يحيله، لكن لما شرح مسلم الحديث الموجود عندنا 1936 حيث متفق عليها، هذه كلها لا يشرحها، يشرح الأحاديث الجديدة التي هي في مسلم فقط لما يذهب، فتلك الشروح جاءت قليلة، يعني له شرح على عمدة الأحكام عبد الغني بن عبد الواحد المغصي أيضا شرح نفيس جدا، لما خرج يعني هذا الطبع اللي عندنا 10 مجلدات في بدر المنير، وهناك طبعة جديدة محققة نزلت السوق في 28 مجلدة، فهو نفسه واسع في كل ما ألفه، فشرح لصحيح البخاري شرح كبير عظيم. نعم يا حديث وصلنا 44. نعم قال: حدثنا سفيان وسفيان بن عيينة، ونحن نعلم بأن أوثق الناس في سفيان بن عيينة اثنان: علي بن المديني والحميدي. قال: حدثنا أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان توفي عام 30 و100، عن الأعرج اللي هو عبد الرحمن بن هرمز 17 و100، عن أبي هريرة 59. طبعا هذا من أصح الأسانيد، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فاقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي له من قرة عين. ما يعلم الإنسان، لا يعلم الإنسان، يعني شيء هو فوق تصور الإنسان. حدثنا محمد بن مقاتل توفي عام 26 و200. طبعا هي جنتان، جنة الدنيا وجنة الآخرة، ولا يدخل جنة الآخرة من لم يدخل جنة الدنيا، وجنة الدنيا هي السعادة والراحة والطمأنينة والسكن الذي يحصل به الإنسان حينما يربط قلبه مع ربه وحينما يطيع الله سبحانه وتعالى. هكذا فسرها لثيف من أهل في قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنة، فجنة الدنيا وجنة الآخرة، فلا يدخل الإنسان جنة الآخرة إذا لم يدخل جنة الدنيا. وهذا من رحمة الله وعظيم فضله أن الله سبحانه وتعالى يعجل للإنسان الحسنة في الدنيا وإذا ندخل له أيضا ثوابها في الآخرة، فهذا من رحمة الله وعظيم إحسانه، فالله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ثم قال البخاري: حدثنا محمد بن مقاتل توفي عام 26 و200. قال: أخبرنا عبد الله توفي عام 81 و100. قال: أخبرنا معمر بن راشد متوفى عام 54 و100، له جامع طبع في آخر مصنف عبد الرزاق، وهو إمام كبير له أخطاء يسيرة على جملة ما روى، وهو ضعيف في بعض الثقات، يعني إذا روى عن قتادة وإذا روى عن ثابت وإذا روى عن الأعمش وإذا روى عن أبي إسحاق ففي هؤلاء يعني يخطئوا أحيانا. عن همام بن منبه صاحب الصحيفة، وهذا أحد أسانيد تلك الصحيفة، توفي عام 32 و100. فهذه الصحيفة هي أقدم ما وصلنا من من الصحف التي كتبت. لدينا صحف متعددة، وهناك رسالة دكتوراه للدكتور محمد مصطفى الأعظمي، لدينا منها نسخة تحدث عن الصحف القديمة التي كتبت. ففي هذا فائدة كبيرة من أجل أن يجيب فيها الإنسان على تخرص الكذابين القائلين بأن السنة لم تدون إلا في القرن الثالث الهجري. فلدينا مصنفات قديمة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر. نعم، طبعا البدر يعني سميت ليلة البدر بليلة البدر لأن القمر يبادر الشمس بالخروج. نعم، لما تغرب الشمس لا يبصقون فيها ولا يمتخطون. طبعا هذا كله من السلام الذي جعله الله دارا للسلام، لهم دار السلام عند ربهم. آنيتهم فيها الذهب، أمشاطهم من الذهب والفضة، ومجامرهم الألوة. طبعا المجامر هي المباخر، والألوة هو العود الذي يبخر فيه، فمجامرهم من الألوة. ورشحهم المسك، يعني العرق الذي يخرج من الإنسان هو المسك. ولكل واحد منهم زوجتان، بعضهم استنبط من هذا حيث على أن أهل الجنة أكثرهم النساء، أكثر ما يوجد من متاع الجنة النساء، إذا كل إنسان زوجتان. يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغ. شوف الاختلاف حتى بين الأخوة، لما يختلفان في البيت، يختلفان في العمل، المدرسون الغير، الاختلاف شيء مذموم جدا. والضرائر في الدنيا في الغالب يختلفنا في الغالب، لكن هناك الاختلاف بينهم ولا تباغض. قلوبهم قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشية. ثم قال البخاري: حدثنا أبو اليمان بن الحكم بن نافع، توفي عام 22 و200. قال: أخبرنا شعيب اللي هو شعيب بن أبي حمزة، توفي عام 62 و100. قال: حدثنا أبو الزناد اللي هو عبد الله بن دكوان، توفى عام 30 و100. عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين على إثرهم كأشد كوكب إضاءة، قلوبهم على قلب رجل واحد، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، لكل امرئ منهم زوجتان، كل واحدة منها يرى مخ ساقها من وراء لحمها من الحسن، يسبحون الله بكرة وعشية، لا يسقمون ولا يمتخطون ولا يبصقون. آنيتهم الذهب والفضة، وأمشاطهم الذهب، وقود مجامرهم الألوة. قال أبو اليمان: يعني العود، يعني هو عود البخور. ورشحهم المسك. وقال مجاهد: الإبكار أول الفجر والعشي، ميل الشمس أن تراه تغرب. ثم قال البخاري: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، توفي 34 و100. قال: حدثنا فضيل بن سليمان اللي هو النميري، توفي 85 و100. عن أبي حازم اللي هو سلمة بن دينار، توفي 35 و100. عن سهل بن سعد اللي هو الساعد، توفي 88. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخلن من أمتي 70,000 أو 700,000، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. ثم قال البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي، توفي 29 و200. قال: حدثنا يونس بن محمد اللي هو يونس بن محمد بن مسلم المؤدب، توفي 70 و200. قال: حدثنا شيبان اللي هو شيبان بن عبد الرحمن المصري النحوي، توفي 64 و100. عن قتادة اللي هو قتادة بن دعامة السدوسي، توفي 17 و100. قال: حدثنا أنس اللي هو أنس بن مالك الصحابي الجليل، وقتادة من المكثرين عن أنس. لا، لا يستفاد منه، قد يكون مؤدب ولكنه يعني المعلم يعلم الصبيان، هذا المؤدب. نعم، لا شك في أصلها منقبة، لكن وجد في التاريخ من يسيء. نعم. قال: أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس، وكان ينهى عن الحرير، فعجب الناس منها، فقال: والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد في لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. طبعا سعد بن معاذ لا شك أنه ممن تشتاق له الجنة، وله صفات عظيمة، وقد اهتز له عرش الرحمن، ومن يقرأ السيرة يجد له مواقف عظيمة جدا. ولما يعني رمي في أكحله قال اللهم لا تمتني حتى تشفي غليلي من بني قريظة، يعني حتى حينما أصيب كان دائما يعني يرجو نصر الله سبحانه وتعالى والاستظهار على الكافرين. وحينما يعني جرح وجيء به قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، فقاموا إليه فأنزلوه. طبعا بعضهم يستدل بها إلى قوموا لسيدكم باعتبار أن اللام لام التعيل، يعني قوموا من أجل أن سيدكم جاء، حتى يستدل بها على قضية القيام والقعود العالم حينما يدخل ويقعد، لكن هذا غير صحيح. فهنا الرواقة قوموا إلى سيدكم اللي هي إلى تفيد انتهاء الغاية، فكان مجروح حتى يقوم إليه فينزله. ثم لما جاء به ضرب له النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد حتى يعوده من قريب، فله منزلة عظيمة. لها حديث آخر لما في سنة أبي داود ومسند أحمد لما قيل يا سيدنا قال السيد الله، أما في هذا فلا أعرف هكذا. إيه رواية حديث آخر لما قيل لهم يا سيدنا قال قوموا لنا سيدكم نعم. ما أعرف هذه تحتاج إلى بحث. ثم قال البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان وهو سفيان الثوري قال حدثني أبو إسحاق وهو أبو إسحاق السبيعي. ونحن نعلم بأن سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج وإسرائيل من أوثق الناس في أبي إسحاق. أبو إسحاق لم يختلط، بعضهم قال بأنه قد اختلط، والصواب أنه لم يختلط، إنما شاخ ونسي كما قال الذهبي. وسفيان الثوري وشعبة بن الحجاج إذا روي عن من حاله هكذا ففي الغالب قد روي عنه قبل أن يتغير، أو إذا كان مختلط قبل أن يختلط. فمن أساليب الترجيحات لبعض الروايات أن البخاري أن شعبة بن الحجاج وأبو إسحاق وسفيان الثوري يعني كلها من أسباب الترجيح وجود في الإسناد شعبة أو سفيان. قال سمعت البراء اللي هو البراء بن عازب في عام 72 قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب من حرير فجعلوا يعجبون من حسنه ولينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أفضل من هذا. ثم قال البخاري حدثنا علي بن عبد الله في عام 34 و200 قال حدثنا سفيان اللي هو سفيان ابن عيين المتوفى عام 98 عن أبي حازم المتقدم قبل قيل سلمة بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي المتوفى عام 88 قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. طبعا لا شك أن موضع الصوت خير من الدنيا وما فيها، لأن الجنة لا تزول ونعيمها لا يزول، أما الدنيا فهي من أولها إلى آخرها تزول. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا احنا تكلمنا في بداية الدرس عن قضية في الحج وأن الناس يحجون إلى بيت الله العتيق، بعضهم قد سافر صباح هذا اليوم وبعضهم يستعد للسفر من أجل أن يسير في الغد. والإنسان في كل عبادة من العبادات يستذكر معاني هذه العبادة ويستذكر لماذا شرعت هذه العبادة ويحاول أن ينتفع ويستفيد، لأن الإنسان في هذه الرحلة يسعى دائما في رحلة الاختبار والامتحان يسعى دائما من أجل أن يترقى في الطاعة والعبودية وأن يحصل على المنازل العليا. عبادة الحج هي عبادة عظيمة وفيها من المعاني العديدة جدا، وفيها معاودة العهد مع الله سبحانه وتعالى، وفيها إذا يتوب الإنسان، فيها أمور متعددة جدا. البيت العتيق يعني هذا البيت العظيم طبعا حصل خلاف بين العلماء فيما يتعلق بأول من بنى هذا البيت، وربما قد نتكلم بكلام على خلاف طريقة أصحاب الحديث، فأهل الحديث إنما يريدون كلاما مسنودا إلى حديث أو إلى نص من آية، لكن أحيانا في قضية من القضاء قد لا يوجد نص في هذا، توجد أقوال لأهل العلم لا يخالفها شرع ولا يردها عقل، فأحيانا يستأنس في مثل هذه الأمور. فيما يتعلق بالبيت اختلف العلماء في أول من بنى البيت، فقيل آدم وقيل إبراهيم وقيل الملائكة، ولا شك أن إبراهيم أول من بنى البيت هذا غير صحيح، لأنه في سورة إبراهيم قال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك، فإن البيت كان موجود. لكن معلوم كانت موجودة، أحسنت، ونصوص متعددة جدا. فقيل بأن أول من بنته الملائكة، وهو أن الملائكة حينما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها تابوا إلى الله تعالى وطافوا بالبيت العتيق سبعا، فأمرهم الله تعالى أن يبنوا البيت في الأرض حتى يطوف فيه سبعا من أذنب لأبناء آدم. فالإنسان مثقل بالذنوب والخطايا، فحينما يذهب إلى هذا البيت العتيق ويطوف في هذا البيت العتيق إنما تجديد للعبد وتوبة ونوبة من العبد الله تعالى. وعلى هذا الرأي الذي لا يخالفه شرع ولا يرد في عقل، من طاف بالبيت فقد أشبه الملائكة في العبادة. وسبق لنا أن الملائكة يدخلون في هذا البيت في السماء ولا يعودون، أنه لا يأتيهم الدور، كما صح لنا أخونا الأخ الفاضل عادي آل رميزان في الدرس السابق. هذا البيت العتيق طبعا الله سبحانه وتعالى قد جعل الإنسان في هذا البيت يجمع الإنسان بين الحل والحرم، لا يستطيع الإنسان أن يذهب إلى الحج فلا يجمع بين الحل والحرم، يذهب إلى الحرم ويذهب إلى الحل حتى يجمع بينهما. فالآن الحجاج حينما يخرجون من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ويذهبون إلى ذي الحليفة يحرمون، فهم في الحل ثم يدخلون في الحرم، فيكونون قد جمع بين الحل والحرم. أهل مكة حينما سيحرمون سيحرمون من أين؟ سيحرمون من بيوته، فهم في الحرم، لكنه إذن في عرفة سيخرجون إلى عرفة وعرفة حل، فهم إذن جمع بين الحل والحرم. المعتمر لو فرضنا أن شخص من أهل مكة أراد أن يعتمر يجب عليه أن يصنع ماذا؟ أن يذهب إلى التنعيم حتى يخرج من الحرم ثم يدخل الحرم فيجمع بين الحل والحرم. وهذا الحرم الله سبحانه وتعالى قد بنى على عباده بأنه جعل حرما آمنا والناس يتخطفون من حوله، والله قد جعل يعني البيت جعل البيت حرما وما حوله حرما للبيت، وجعل أيضا جزيرة العرب جميعها هي حرم لهذا الحرم، فالله سبحانه قد حمى هذا البيت وبقي شامخا، غيره تهدم وذهب لكن هذا البيت بقي شامخا على مر التاريخ. النبي صلى الله عليه وسلم في حجته من هذا من الأمور العظيمة جدا قضية السعي بين الصفا والمروة، وهذا أن هاجر رضي الله عنها قد وقفت على هذين الجبلين حينما تركها إبراهيم وولدها، ومقومات الحياة لم تكن آنذاك مقوماتها، حينما وضعها لم يكن لديها إلا الهواء، لا ماء ولا غذاء، لكنها توكلت على الله تعالى ثم سعت. والإنسان يتوكل على الله ويسعي ويجعل توكله على الله تعالى كما قال تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله. فلما قامت متوكلة على الله، طبعا التوكل قضية عظيمة جدا وهي من أعمال القلوب، لما بقي الجبلان خالدان ويبقى الصفا والمروة خالدين على مر العصور إلا أن تقوم الساعة. لماذا؟ لأنها المرة وقفت. في كل إنسان لما يعمل عمل صالح وعمل جيد، في كل إنسان يعمل لأن يكون له دور وأن يؤدي تأثير، يعني يوجد كثير من الأخوة، يعني مثل الصنيع البخاري في هذا الكتاب والصنيع ابن الملقن في هذا الكتاب، ألفوا سوف تبقى إلى أن تقوم الساعة. هؤلاء رحلوا إلى قبورهم لكن عملهم بقي على الأرض، فهذه لما وقفت هذا الموقف بقي الناس يقتدون بهذه المرأة بتوكلها وصلاحها وحسن ظنها بربها. النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج من عرفة وذهب إلى مزدلفة، وقلنا بأن مزدلفة سميت مزدلفة لأن الناس يزدلفون فيها، وهناك منها وقيل منها سميت منها صح الأقوى لأنه يمنى فيها الأضاحي، وقيل بأن آدم تمنى فيها الجنة. قضية عرفة ابن الجوزي له كتاب اسمه تحريك الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن، ذكر بأن القبضة التي خلق منها آدم كانت من عرفات، فكل إنسان بفطرته وبطبعه يحن إلى تلك المكان. الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم حينما مر من محسر مر سريعا لأن محسر هو المكان الذي أهلك فيه إبراهيم وجيشه، فشوف الإنسان في حياته يكون بمنأى عن أولئك الظلمة، يكون بمنأى عن الفاسقين، يبتعد عن أصحاب السوء، لا يذهب إلى هؤلاء إلا إذا كان يريد أن يغير أو أنه يصلح. أما أن يذهب يجالس ويمازح ويؤيد وينافق فهذا الأمر فظيع جدا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم مر مسرعا وقال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، يعني إلا إذا الإنسان كان معتبرا فمر. فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم. المشعر الحرام سمي بالمشعر الحرام لأن فيه إشعار العبادة وإظهار العبادة وإظهار ذل الله سبحانه وتعالى. الإنسان يعني الموجودات في هذه الحياة الدنيا من الموجودات الإنسان ثم الحيوان ثم النبات ثم الجماد. والناس في هذه الحياة حينما ينظرون إلى أفضل موجودات الإنسان ثم الحيوان ثم النبات ثم الجماد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حينما حج في حجته صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بالحجر الأسود فاستلم الحجر وقبله، ثم لا كان معه بكل ضرورات استلم الحجر الأسود، يعني ومن لا يستطيع أن يستلم الحجر الأسود يشير بيده. فهذه إشارة لأن أفضل موجودات الإنسان يعني يخضع، مو معنى يخضع لكنه ينحني أو يشير إلى هذا الجمال. لماذا؟ طاعة لله تعالى وامتثالا لأمر الله. قد يقول قائل من المستشرقين وغيره بأن الإسلام قد أبقى شيئا من أوثان الجاهلية، وهذا غير صحيح، بدليل أن الإنسان في يوم العيد نهل يرمي جمالة العقبة الكبرى، وأول أيام التشريق وثاني أيام التشريق والثالث يرمي الإنسان الجمرات الصغرى والكبرى والوسطى، يرمي الإنسان هذه الجمرات جميعها. هذا ننتبه على أن قضية العبادة قضية تعبد يتعبد فيه الإنسان ربه. القضية الأهم التي تكلمنا عنها في بداية الدرس وأحببت أن أعيدها لأن الحضور الآن صار أكثر، قضية أن الإنسان يربط قلبه مع ربه سبحانه وتعالى. من حج بروحه وجسده فهذا من أفضل الأمور، وهذه نعمة ما بعدها نعمة، وينبغي على الإنسان أن يكثر من شكر هذه النعمة. قضية المواصات، يعني أنت الآن لم تحج، بيكم واحد راح يحج السنة ما بيكم واحد يحج، لكن شوف أكفى القضايا يستطيع الإنسان يوصي فيها الآخر، يعني قضية أن توصي الإنسان يحفظ هذا الدعاء: اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، فيحفظه الإنسان وقل له حفظه من معك في السيارة. هناك مشروع في الآن الحجاج الذين يمشون اليوم ويمشون غدا سوف يصلون تلك البقاع المقدسة، وبقي لهم عن العيد 20 يوما. فإذا يأتي إنسان يصنع لنفسه مشروع أنه يقرأ جزء من القرآن بعد كل صلاة، سوف يختم القرآن بكل 6 أيام ختمة. فحينما طبعا إنسان ليس لديه أي عمل، يعني يذهب الإنسان فقط للعبادة، يصلي الصلوات الخمس في المسجد ويتعبد، فالإنسان لديه فرصة أن يقرأ عقب كل صلاة جزء يرحمكم الله. فإذا قرأ الإنسان جزءا عقب كل صلاة فهو في 6 أيام سيختم القرآن، باقي لنا 20 يوم، يعني كم ختمة يختم؟ 3 ختمات. الذي يقرأ جزءين عقب كل صلاة وهذا ليس الأمر صعب، يعني تأتي بعد المغرب جزءين، بعد العشاء جزءين، بعد العصر جزءين، بعد وهكذا تختم في كل 3 أيام ختمة. فالإنسان الذي لا يذهب يجعل عمل صالح يتواصل فيه مع الآخر حتى يذهب عمله هناك وهو أيضا يتعبد الآخر. ثم قضية قلب الإنسان، أن الإنسان لابد أن يكون بقلبه مع الله سبحانه وتعالى. ما فائدة لا أكون في بيت الله العتيق وأنا قلبي ليس مع الله سبحانه وتعالى، قلبي أن أرجع ويقال لي الحاج فلان، أو قلبي أنه أقول أنا دفعت فلان ودفعت فلان حتى وصلت الحجر، أو وهكذا. ما فائدة أن أكون هناك وقلبي غافل عن الله سبحانه وتعالى، وأنا أفكر بالمعصية أفكر أن أرجع إلى المعصية. يعني من حج فلم يفرط ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم وليس كيوم ضعيف العمر، لأن هذا يوم إذا أضيفت إلى صدر جملة مبنية يبنى. أي يعني إذا نوى الإنسان رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، إذا كانت الإنسان كبيرة من الكبائر وذهب إلى الحج ولم ينوي التوبة، بحيث ينوي حينما يرجع يبقى على هذه الكبيرة ويبقى على هذا، هذه لا تغفر له، لا تغفر له. يعني المغفرة تكون لابد أن مع العزم على عدم العودة على هذا الذنب. فمن لم يذهب إلى الحج وتشوق إلى الحج وتحرك كيانه إلى هذا، وبعض الناس تدرك الدموع عليه أن يحج بقلبه مع الله سبحانه وتعالى، أن يربط قلبه مع ربه ويكون سائرا بطاعة الله سبحانه وتعالى. حينما يستطيع أن يوصي أو يتواصل مع الآخرين يتواصل معهم في هذا الأمر. فنحن نريد أن نستفيد من هذه الأيام. عشر ذي الحجة حينما تقدم لابد للإنسان أن يجتهد فيها من الدعاء، يجتهد فيها من الطاعة. علينا أن نحافظ على سنة التكبير. من أهم الأمور في الأيام هي قضية العلم وطلب العلم. يجد الإنسان في طلب العلم، ويجد الإنسان في العمل في العلم، ويجد الإنسان في تعليم الآخر. فهذا الموسم لابد أن نستذكر صراط الله فيه، وأن نعمل من أجل أن ننتفع بهذا الفرصة. والله سبحانه وتعالى. نعم سيدي. الشيخ أحسن الله إليكم، الطواف والصلاة. والله شيخ الإنسان يعني يكثر من العبادة والطاعة. يعني هو بالنسبة لتحية المسجد الحرام هو الطواف، يعني ينوي القران أو ينوي الإفراج حينما يصل يطوف. فالإنسان يتنوع، يكثر من العبادة، يكثر من الصدقة، يكثر من قراءة القرآن، يكثر من التسبيح، يكثر من خدمة الآخرين، يكثر من تصبير الناس. السلام ورحمة الله وبركاته. تصبير الناس على الطاعة، تصبير الناس على العمل الصالح، تصبير الناس على تحمل الآخرين.